أعمالكم إذا كاتب القوم جميعا كتابة واحدة لا رحم بينهم فعجز بعضهم وسعى بعضهم حتى. لاحظوا هذه المسألة يا إخوة، قوم خمسة ستة عشرة كاتبوا سيدهم، هؤلاء المجموعة في عقد واحد، لو عجز واحد منهم يسقط حقه ولا البقية يتحملون؟ أتحمل. طيب وإذا عجز اثنين ثلاثة وسبعة قاموا وسددوا دين الكتاب الكامل للجميع، يعتق السبعة اللي دفعوا ولا العشرة كلهم؟ العشرة كلهم. طيب ما موقف السبعة من الثلاثة الكسلانين هذول؟ يرجعون عليهم ويقولوا أنتم حصتكم في الكتابة كذا، ولا نقول روحوا مسامحين؟ إن سمحهم الحمد لله، ولكن لو طالبوا بحقهم قالوا احنا عجزنا وش خلاكم تدفعوا؟ قال لا نبغى نخلص نفسنا، ما عشان خاطركم، احنا دفعنا عشان ايه؟ عشان انفسنا، ولكن طلعناكم معنا، كنتوا غرقانين، كنا غرقانين وعملنا في سفينة واحدة، ان تركنا العمل غرقنا جميعا، لكن احنا انتم كسلانين وتعبانين ما عليكم، احنا ورانا عيالنا ورانا مهم، فعملنا جهدنا لننجو جميعا. يبقى يرجعون على العاجزين الثلاث الذين عجزوا انفسهم بعوض ما دفعوه عنهم ولا لا؟ ايش يرجعون؟ هذا تمهيد للمسألة اللي جابها مالك. فاذا كان القوم ليس فيهم قرابة، واحد من الشرق وواحد من الغرب، ما في واحد قريب الثاني، تجمعوا قالوا هيا نتفق ونكاتب سيدنا، هذه طريقتهم، ومن دفع يرجع على من لم يدفع بما دفع عنه. نقطة قبل ما نروح للمسألة، كيف يرجعون عليهم هؤلاء المكاتبون العشرة؟ هم كلهم سوا قيمتهم واحدة ولا تتفاوت القيمة؟ لا شك انها تتفاوت. هل يرجعون العشرة اشخاص كاتبوا على مئة الف؟ ان جئنا الى عدد الرؤوس يبقى الشخص بكم؟ بعشرة الاف. هل يقول اعطونا ثلاثين الف حساب كنتوا الثلاثة على عدد الرؤوس، او بحسب قيمة كل واحد من الثلاثة ونسبته من المبلغ كله؟ انت قيمتك كم؟ هذا قيمته خمسة، لكن هو حصته في العدد عشرة، هل نطالبه بعشرة على عدد الرؤوس ولا بقيمته في ذاته الخمسة؟ الله أعلم، لا تستعجلوا، المسألة اجتهادية. فهناك من يقول على عدد الرؤوس لأنهم حملاء على بعض، وهناك من يقول لا حسب القيمة. طيب بقيمته، قيمته يوم العقد في الكتابة ولا يوم أن عجز ولا يوم أن عتق؟ لا تستعجلوا، أريد أن أبين يا إخوان إلى أي مدى تفريع الفقهاء. فهناك من يقول ننظر إلى وقت العقد لأنه وقت التقدير عند السيد، هناك من يقول لا عند العتق لأنه وقت استحقاق السيد عليهم، هناك من يقول لا وقت العجز لأن هذا هو الذي سيخرجه من المجموعة، وكل قول له وجه ولا لا؟ إذن لا مانع من أن يؤخذ بما يراه إنسان راجح في هذا القول. غرضي من هذا إيش يا إخوان؟ بيان النقاط الموجودة في استنباط الفقهاء من تلك الجزئيات. فإذا كان هؤلاء القوم بينهم قرابة رحم، فيهم الولد وابنه، فيهم الأخ وأخوه، فيه العم وابن العم، ماذا يكون الحال؟ في حالة عدم وجود القرابة كما قال مالك، يرجع الذين خلصوا على الذين عجزوا. لكن في حالة القرابة، إذا كان العاجز من ذوي رحم للقادر، نقول لو أن المكاتبين ولد وأبوه فقط، وعجز الوالد واستطاع الولد ودفع عن الاثنين، هل يرجع على أبيه؟ لا يرجع. فكذلك القوم إذا كان فيهم ذو رحم فلا يرجع ذو رحم على رحمه فيما دفع عنه، لأن الإسلام يلزم ذا الرحم إذا امتلك ذا رحم منه أن يعتق عليه حالا. لو امتلك أباه، لو امتلك أمه، لو امتلك أخاه، لو امتلك أخته، خالته، عمته، كل هؤلاء بمجرد ما يملكه بملك اليمين عتق عليه حالا. وإلا تصبح الأم أم ولد، ولا تصبح البنت أما يستمتع منها؟ لا. إذن القضية أو المسألة في قوم لا قرابة بينهم، وعجز البعض وقام البعض بالدين كله، يرجع من قام بالقيمة على من عجز، إلا إذا كان فيهم قرابة فلا يرجع قريب على قريب. بقي عندنا حد القرابة، ما هو؟ الأب والابن والأم، يعني الأصل والفرع، ولا نجيب الأخ والأخت، ولا نجيب الخالة والعمة؟ فبعضهم يقول كل ذوي الميراث، من كان يدخل في نطاق الميراث فلا يرجع بعضهم على بعض. وهناك من يقول لا، من يدخل في نطاق ذي رحم، الخالة لا ترث ولكنها ذات رحم، بنت الخالة لا ترث ولكنها ذات رحم. فبعضهم يجعل القرابة في حدود الميراث، وبعضهم يجعلها في حدود ايش؟ الرحم المحرم في النكاح. والله تعالى اعلم. بحصة ما أدوا عنهم، بحصة ما أدوا بعدد الرؤوس، بحصة ما أدوا عنهم بالقيمة والتقدير، الله أعلم. نعم. لأن بعضهم حملاء بعض، لأنهم في عقد واحد. نعم. بس لم يأتي لنا بقضية ليش الأقارب، ولكن فهم من قوله القوم يكاتبون وليس بينهم ايش قرابة. اذا مفهوم ذلك اذا كان هناك قرابة فلا يرجع قريب على قريبه.